الأمومة والطفولة في الإسلام، تأليف عبد الغني أحمد ناجي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. مقدمة. فلذات الأكباد وقرات العيون ومباهج الحياة هم الأطفال، وهم حينما يدرجون على الأرض يرى الأهل هالات السعادة تحوطهم وينابيع السرور والارتياح تفتح أمامهم، وهذا شعور الآباء والأمهات، وهو شعور المتعة الوقتية، إذ هم في غمرة السعادة بمرأى فلذات الأكباد، ربما لا يمدون النظر إلى الأمام ما دام الطفل بخير بين أيديهم الآن، ولكن الدين الحنيف والوطن الكبير يرجوان غير ذلك، ويأملان في الطفل أن يحقق على مسرح الحياة في المستقبل ما فات آباءه وأجداده، بعد أن يحرص على ما حققه هؤلاء الآباء والأجداد من عريقة ومجد تليد. ومن ثم نجد الإسلام الحنيف دين الحياة ينظر إلى الطفل نظرة الزارع إلى البذرة، فكما أن الفلاح الماهر ينتقي البذرة الصالحة الجيدة ويتخير لها التربة لتكون الثمرة طيبة جنية وليكون المحصول غزيرا وفيرا، كذلك الإسلام في تربيته للطفل يكون ليكون رجل المستقبل ودرع الوطن ينظر إلى الوراء إلى منابت هذا الطفل فيتخيرها أو يوصي بتخيرها صالحة طيبة ليضمن صلاح الطفل أو استجابته إلى الصلاح. وعلى هذا نجد عناية الإسلام بالأم كتربة خصبة ثم كمعلم أول للطفل، ونجد عنايته بالطفل تربية وتقوية وتقويما ليكون دوحة مثمرة في رياض الحياة. ومن ثم سيكون الحديث عن عناية الإسلام بالأم ثم عن عنايته بالطفل. الأم المثالية. لما كانت الأم هي المدرسة الأولى للطفل والمنبع الأول لغرائزه وميوله واتجاهاته بحكم الوراثة أو التوجيه، فقد عني الإسلام بها بالغ العناية لهدف سام ومقصد نبيل، يتمثلان في منهج الحياة جيلا ممتازا يسعد بالحياة وتسعد به الحياة. والإسلام حينما يعنى بالأم لخطر هذه العناية يرجع إلى الوراء لتكون العناية جذرية كما يقولون، فيتعهد الفتاة أو يوصي بتعهدها بالتربية السليمة والتقويم الممتاز، بغية أن تكون في المستقبل الأمة المثالية المبتغاة، فيرصد أجزل جائزة جاذبة للمسلم وهي الجنة، مطمح كل مؤمن على تربية الفتاة تربية يرضاها الله سبحانه وتعالى، لأنها إن صلحت صلح الجيل وانتظم شأن الناس في قابل أيامهم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. فإذا تحققت هذه العناية وهي التربية السليمة للفتاة، جاء دور آخر يوصي فيه الإسلام باتباع هديه القويم، وهو دور الزواج أو مرحلة تكوين الأسرة. وفي هذا الدور تظهر حصافة الإسلام إن صح التعبير، إذ أننا نجد الإسلام ينتهز فرصة تلهف كل فتاة على الزواج، فينصح كل شاب بأن يعزف عن زواج من لا تعتصم بالدين، وإن كانت جميلة أو ثرية أو حسيبة نسيبة. فكل هذه الميزات قشور في نظر الإسلام، أما اللباب والجوهر فهما في التمسك بالدين القويم وانتهاج المسلك السليم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فهذا التوجيه الإسلامي الرشيد هدفه الأخذ بيد الفتاة إلى رياض الصلاح والتقوى والاستقامة المنشودة بطريقة تربوية تتجلى في حصر تحقيق الأمل لدى كل فتاة، وهو الزواج في هذا الطريق القويم، كما تتجلى في التهديد بطريق غير مباشر بالبوار وانهيار المستقبل إن مالت الفتاة عن هذا النهج السديد. فإذا ضمن الإسلام في إصلاحه الفذ إيجاد الفتاة ذات الدين، كان قد حقق في صرح الأسرة المأمولة أهم جوانب دعمها وسلامتها، وهي الزوجة الصالحة التي تكون من بعد الأمة المثالية. فإذا تم الزواج وبدأت الأسرة الصغيرة من فجر تكوينها تخطو أولى خطواتها من هذا المنطق الرشيد، وجدنا الإسلام الحنيف لا يفتأ يقوم ويرشد تلك الزوجة في حياتها الجديدة، فهو لا يكتفي بإصلاحها وتهذيبها وهي في كنف والديها، فهو يسير معها بإصلاحها وإرشاده وهي في عصمة زوجها، بغية تحقيق الهدف الأمثل والغاية المنشودة، وهما إيجاد أم مثالية على مسرح الحياة. وإذا كان الإسلام ينصح الزوجة بأداء حقوق تجاه زوجها، فإنما يهدف بعد إراحة الزوج وإسعاده إلى أن تكون الزوجة قدوة صالحة لأولاده في سلوكها ومعاملتها لزوجها، فيرضع الأولاد الصلاح والتهذيب مع لبنها. يقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها. وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. تهيئة الجو للإنجاب. بعد أن يضمن الإسلام إيجاد الزوجة الصالحة لتكون خير متاع الدنيا، بعد هذا الدور تأتي مرحلة الإنجاب، وهنا نجد الإسلام جد حريص على أن يكون الجو الذي يحصل فيه ذلك الإنجاب جوا هادئا أمينا ليس فيه سوى البسمة الوارفة على شفاه الزوجين لترتاح نفوسهما، ففي راحتهما تأثير طيب على الجنين كما يقول علماء النفس. ومن ثم فلا يألو الإسلام جهدا في إسداء النصائح والتوجيهات السديدة التي تكفل سعادة الأسرة وتحسم أي خلاف بين الزوجين. فإذا حصل الحمل كانت عناية الإسلام بالجنين تعدل أو تفوق عناية الأم، فهو الذي يبيح لها الفطرة خشية أن تضعف فيتأثر الجنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يوم الميلاد أو استقبال الوليد. ثم يحين استقبال الوليد فيسدل الستار على مرحلة من مراحل عمل الأم المثالية لتواجه فصلا آخر يتسم بالعمل الجاد والتربية المثمرة لتسوية عضو جديد في جسم الأسرة، ثم ليغدو عضوا نافعا في جسم المجتمع. وهنا يوجه الإسلام إلى اعتبار الوليد أمل القلب وقرة العين حتى يخف أو يستعذب ما يصحبه من شقاء وعناء، إذ لولا هذا الاعتبار لما تحملت الأم أو الأب هذا العناء والشقاء، ولتركا هذا الضيف الجديد دون عون أو رعاية، وهو في أمس الحاجة إليها لضعفه في أولى درجات الحياة. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم تأتي لحظة الاستقبال لنجد الإسلام الحنيف يوجه إلى أن يؤذن في أذن الوليد، ولعل الحكمة في ذلك تبدو في أن يكون أول ما يطرق سمع المولود تكبير الله تعالى، والاعتراف بوحدانيته أو لإشعار الوالدين ما دام هذا العمل سنة بأن التربية الممتازة والتقويم السليم لقرة عينهما ينبغي أن يؤسسا على تعاليم الدين وهديه الرشيد. اليوم السابع من الميلاد. ثم يأتي اليوم السابع من الميلاد لنجد الإسلام الحنيف لا يكبت الفرح في القلوب ولا يحرم البهجة بالمولود. غاية ما في الأمر أنه يهذب العمل ويوجه إلى الرشاد للنفع والصلاح، فتجده يدعو إلى العقيقة وهي ذبيحة تذبح عن المولود في اليوم السابع من ميلاده ويهدى منها ويتصدق لإعلان المولد وإظهار البهجة والتوسعة على الأهل والفقراء. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والعقيقة ليست واجبة حتى لا تتقطع قلوب غير الواجدين حسرة، فقد قال الإمام مالك في المبسوط: من لم يذبح أو يطعم فلا إثم عليه، وبهذا قال جمهور الفقهاء. وقد ورد في الحديث: من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل، وهذا يقتضي أن العقيقة غير واجبة. هذا هو توجيه الإسلام في اليوم الذي درج الناس على تسميته بيوم السبوع، وما سبق من عمل هو الذي يرضاه الإسلام، لأنه هو الذي يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقبله العقول الحصينة لدى الناس الأسوياء. أما ما يفعل غير ذلك فهو تزيد غير مقبول شرعا وتنطع ترفضه الحنيفية السمحة. التهنئة بالمولود. يتزيد بعض الناس في هذه المناسبة تزيدا لا يقره الإسلام، ويسرفون في التهنئة إسرافا جانحا عن الصدق والحقيقة، ولكن الإسلام يرشد إلى السداد ويوجه إلى ما يقرب من الحق. فقد قال كلثوم بن جوشن: جاء رجل إلى الحسن وقد ولد له مولود، فقال: ليهنك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أفارس هو؟ قالوا: كيف نقول يا أبا سعيد؟ قال: تقول: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره، وبلغ رشده. وقال السري بن يحيى: ولد لرجل ولد فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس. قال الحسن البصري: وما يدريك؟ قل: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. هذا هو توجيه الإسلام، وهو توجيه إلى الأمر الوسط، فلا منع للفرح والتهنئة، إذ هما من طباع النفوس وسمات الفطرة ولا إسراف مبعدا عن الحق أو مبالغة مائلة عن الصواب، وإنما فرح بنعمة على قدر، وتهنئة مبرأة من الكذب الملق، ورجاء ودعاء بأن يبارك الله الخالق سبحانه وتعالى فيما وهب من ولد، ففي البركة فيه خير لجيل وصلاح لمستقبل. الرضا بالمولود ذكرا أو أنثى. درج الناس على أن يفرحوا بالبنين ويحزنوا عندما يرزقون بالبنات، وقد كشف القرآن الكريم عن هذه الحقيقة في طباع البشر، فقال تعالى في الفرح بالبنين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكأن مباهج الحياة في نظر الناس مقصورة على هذين العنصرين، وقال تعالى عمن يحزنون عند مولد البنات: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا هو كشف القرآن الكريم للطبع البشري المنحرف، وما جاء الإسلام إلا لتقويم هذا الطبع المنحرف وتسديد وجهته في الحياة على الطريق المستقيم الذي يسلم إلى رضا الله تعالى. ومن ثم وجدنا الإسلام الحنيف يقف هنا وقفة صلبة ليقتلع هذه العادات السيئة من المجتمع الإسلامي، فيرغب مرة ويخوف أخرى، يرغب في العناية بالبنات ويرصد عليها أسمى الدرجات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. ويتهدد بالعقاب من يكره البنت أو يهنها أو يفضل الابن عليها، ففي كراهيتها أو إهانتها أو تفضيل البنين عليها قتل لها وهي حية. إنها نفس ذات شعور وإحساس، وهي تتطلع إلى الوالدين على أنهما منافذ الرحمة في الحياة، فإذا أوصدت تلك النوافذ أمامها شعرت بموت أملها وذبول الحياة في عينيها، وأشبهت أختها الموؤودة في الجاهلية. فهناك قتل للروح، وهنا قتل للأمل والشعور، وهناك إنهاء حياة، وهنا إظلام حياة وقضاء على سعادة. قال تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والإسلام في هذا المجال يوجب على المسلم الكامل أن تكون العناية بالبنات أشد أو مساوية للبنين بالسرور على نعمة الله، لأن نظر الإنسان قاصر وتفكيره محدود، فمن يدري، ربما تكون البنت أنفع للأهل من الإبن، وتجارب الحياة تثبت ذلك في واقع الناس. كما يوجب الإسلام أن تكون العناية بالبنات أشد أو مساوية للعناية بالبنين. والإسلام حينئذ يستعمل أسلوب الإغراء بالمكافأة الجزيلة ولا أجزل من دخول الجنة، فيأتي الحديث مصورا جانبا من العناية الحانية على البنات في مشهد آسر ومنظر خالب، ثم يذكر بالمكافأة للحفز والتنافس. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل اثنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. تسمية المولود. فطر الناس منذ الأزل على اختيار أسماء لأبنائهم وبناتهم، وهم في هذا المجال، مجال التسمية، ربما يقربون مما يرضي الله سبحانه وتعالى، وربما يبتعدون. ومن ثم جاءت تعاليم الإسلام هادية راشدة في هذا العمل الدقيق، وإنما نقول دقيقا لأن للإسم بالغ الأثر في نفس الشخص، وبخاصة حين يكبر، وحينما يتسلم مركزا مرموقا في مجتمعه. والذين يغيرون أسماءهم رسميا بعد كبرهم، هذا دليل على المهم النفسي من أسمائهم القديمة. والإسلام الحنيف يجذب الوالدين إلى تحسين الأسماء بطريقة الإغراء والترغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، فحسنوا أسماءكم. وعن أبي واهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء، لأن الحارث هو الكاسب، وهمام هو الذي يهم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. ولقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أسماء لمعانيها المجافية لروح الإسلام، أو لإدخالها الألم والتشاؤم إلى نفس من تسمى بها، أو نفوس من يسمعونها من الناس، ثم وضع لهم أسماء أخرى تنبض بالخير والتفاؤل. فغير العاصي وسماه هشاما، وغير حربا وسماه سلما، وأبدل بعفرة، وهي الأرض التي لا تنبت، خضرة أو خضرة، للتفاؤل وإدخال السرور على النفس. وهكذا وجدنا الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أمثل اختيار للأسماء، فيضع الإطار الذي ينبغي أن تدور بداخله الأسماء الإسلامية. والإطار يتمثل في كون الاسم حسنا ومريحا لنفس المسمى والسامع، وبعيدا عن معاني الشؤم والشر، وقريبا من الصدق. ومن ثم ندرك خطأ من يسرفون فيسمون برؤوف وهادي، وهما من أسماء الله الحسنة، وخطأ من يسمون بأسماء مهجورة ليس فيها نبض حياة، فيحس الشخص المسمى بها بعد أن يكبر بالفاصل بينه وبين جيله، ويشعر وكأنه يعيش في الجيل السحيق الذي انتزع منه ذلك الاسم، كمن يسمي ابنه امرأة القيس أو عنترة، غير مراع أثر ذلك في نفس ابنه في المستقبل. ولسنا في حاجة إلى تخطئة من يختارون أسماء منفرة أو داعية إلى التهكم والسخرية بغية أن يعيش المولود، إذ أن هؤلاء يعيشون تحت سيطرة الخرافات والأساطير. الرعاية. تتمثل الرعاية في الشهور الأولى في إرضاع الطفل والعناية بنظافته، وهذا دور الأم، بشرط أن يقوم الوالد بالإنفاق حتى تفرغ الأم لهذه الوظيفة الحيوية. ولما كان لبن الأم هو أنسب وأفضل غذاء للطفل في فجر حياته، فقد حبب الإسلام أن تتولى الأم إرضاع وليدها إلى غاية حددها الإسلام بعامين. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. ويجوز استئجار مرضع للطفل عند تحقيق العذر كمرض الأم ونحوه. فقد جاء في تفسير المنار: الأصل أنه يجب على الأم إرضاع وليدها إن لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه، ولا يمنع الوجوب جواز استنابة المرضع عنها مع أمن الضرر، لأن هذا الوجوب للمصلحة لا للتعبد. فإذا اتفق الوالدان على استئجار ضئر ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة فلا بأس. وقال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وفي الآية إشارة لطيفة إلى وجوب إعطاء الأجر للمرضع بسخاء وبشاشة، كما يفهم من قوله تعالى: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فالمعروف يوحي بالمعاملة الحسنة للمرضع حتى ترتاح نفسها، فتدر الحليب المفيد وتعنى بالغ العناية بالوليد. كما يجوز فطام الطفل قبل الحولين إذا اتفق على ذلك الوالدان، لأنهما أعرف الناس بمصلحته وأرفقهم به وأعلمهم بحاله. الحنان: ربما ينكر شخص الحديث عن حنان الأبوين بحجة أن حنان الوالدين أمر طبيعي مركوز في نفوسهما، فكيف يوصى به أو يرشد إليه؟ ولكن ما يحدث من بعض الناس في كل جيل من القسوة والغلظة على الأولاد يوجب النصح والإرشاد ويمحو العجب والإنكار. والمشهد التالي يؤكد لنا قسوة بعض الآباء على أبنائهم، ويحمل لنا توجيه الإسلام السديد في هذا المجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وإذا كان علماء النفس يفخرون بأنهم هم الذين أرشدوا إلى وجوب إراحة الطفل وعدم نهره حينما يدرج منفذا ما يراه صوابا في نظره الغض، ويعلون لوصاتهم بأن نهر الطفل حينئذ يضعف شخصيته في المستقبل ويحد من انطلاق فكره ونشاطه، وربما أصابه بما يسمى في عملهم بالعقد النفسية، ولكنهم لو قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن الإسلام الحنيف. نواصل القراءة تحت عنوان الحنان. ولكنهم لو قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن الإسلام الحنيف قد سبقهم إلى ذلك منذ قرون. فعن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال راوي الحديث: إني رفعت رأسي فإذا بالصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني الصلاة

فلعل الوالد إذا أنفق ماله عليه في تعليمه القرآن أن يكون من السابقين بالخيرات بإذن الله. والذي يعلم ولده فيحسن تعليمه ويؤدبه فيحسن تأديبه قد عمل عملا يرجى له من تضعيف الأجر إن شاء الله. وهنا تبرز أيضا القدوة الحسنة، فكما أوجب الإسلام على الوالدين والأقارب أن يكونوا أمام الطفل مثلا عليا وشخصيات ممتازة في ميزان الدين، لأهمية ذلك بالنسبة للطفل، لأنه يقلد من يراه ويتطبع بطبعه ويسير وراءه في دربه ونهجه بشعور أو بدون شعور. وكما أوجب الإسلام ذلك في البيت أوجبه في المدرسة على المعلم، إذ أنه في هذه المرحلة يكون الشخصية الفذة في نظر الطفل ويقضي معه معظم وقته، ولهذا المعلم على الطفل سيطرة بالغة وهيمنة كبيرة بجانب ليونة الطفل. نواصل القراءة تحت عنوان التعليم. ولهذا المعلم على الطفل سيطرة بالغة وهيمنة كبيرة بجانب ليونة الطفل، وقبله التوجيه في أي اتجاه، فيستطيع المعلم حينئذ أن يسير بالطفل إلى اليمين أو اليسار، ويستطيع أن يعوده الفضائل ويجذبه إلى الخير أو يرمي به في الرذائل وبراثن الشر. ومن ثم كان تخلق المعلم بالخلق الفاضل وبخاصة أمام تلاميذه من أهم ما أوجبه الإسلام عليه. ولا نكون مبالغين إذا قلنا بوجوب أن يتعرف الولد على أخلاق معلم ولده قبل أن يضعه بين يديه، ليضمن صلاح الإبن وتربيته تربية سليمة. روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان قال لمؤدب ولده: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. العقاب. عقاب الطفل إذا أهمل أو جنح إلى الخطأ مباح، استنادا إلى إباحة الإسلام ضربه على ترك الصلاة عند بلوغه 10 سنين، ولكن هذا العقاب المباح أمر بالغ الحساسية. فمن هذا المعلم الذي يباح له ضرب الطفل المقصر؟ إن قولنا الآنف بإباحة العقاب للطفل المهمل واستنادا إلى إباحة ضربه لو ترك الصلاة، هذا القول والدليل يتضمنان الإجابة على السؤال السابق. فالمعلم الذي يباح له ذلك إنما هو المعلم الذي يشبه الوالد، لأننا نبيح له ما أباحه الإسلام للوالد من الضرب على ترك الصلاة. وشبه المعلم للوالد يقتضي أن يكون قلبه مفعما بالرحمة والشفقة، وأن يكون حريصا على تعليم الطفل بكل الوسائل، وأن لا يلجأ إلى ذلك النوع من العقاب إلا بعد استعمال كل وسيلة للتقويم والتربية. المهم في ذلك أن يشعر الطفل أن العقاب لتقصيره وتفريطه في مصلحته، وأن يحس بأن الذي يعاقبه والد له أو شخص كالوالد. فإذا كان المعلم بهذه المثابة فإن الإسلام يبيح له هذا القدر من العقاب في مناسباته الملجئة لفائدته وجدواه. أما قسوة المعلم قسوة منفرة وغلظته وفظاظته، فهذه أمور تصرف عن العلم وتبغض في التربية وتعقد نفوس الأطفال وتشعرهم بأن أماكن التعليم ما هي إلا سجون في صورة مدارس. ومن ثم رغب الإسلام في الرفق والشفقة حتى تتحقق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع بن عبد القيس ولمس عنده أهم صفات المعلم فأقره عليها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع ابن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الرفق والأناه. التدريب على الجهاد. يوجب الإسلام أن يتضمن برنامج التعليم للطفل قدرا من التدريب على الجهاد في سبيل الله، ليكون في المستقبل مهيئا للذود عن عقيدته ودينه ووطنه وحرمانه. فعن الشعبي أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم يطق حمله، فشدته على ساعده، ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يقاتل دونك. فقال صلى الله عليه وسلم: أي بني، احمل هذا. فأصابته جراحة فصرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك جزعت. قال: لا يا رسول الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت أخي عميرا يتوارى يوم بدر، فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج، لعل الله يرزقني الشهادة. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده فبكى، فأجازه. وقال سعد: فكنت أعقد عليه حمائل سيفه من صغره، فقتل وهو ابن 16 سنة. أطفالنا معقد رجائنا. أطفالنا اليوم رجال المستقبل، والمستقبل لن يشرق ويضيء إلا برجال أقوياء أسوياء، ولن يكون الرجال هكذا إلا إذا تعاهدنا وتعهدناهم وهم في سن الطفولة الغضة والصبا اليانع، في سن التقبل والاستجابة. فإذا أردنا الحفاظ على الدين والذود عن الوطن والدفاع عن عزتنا وكرامتنا، فلنعود أطفالنا منذ الصغر على التمسك بالفضيلة والبعد عن الرذيلة، ولنعدهم إعدادا يكفل تحقيق ما نرجوه منهم في المستقبل. وأي إعداد للطفل لن يهيئه رجلا كما يطلب الوطن العزيز إلا إذا كان إعدادا يرضي الله سبحانه وتعالى كما بين في دينه القويم. ولعلنا في هذه العجالة نكون بينا شيئا من جوانب التربية للطفل على النهج السوي والمسلك السليم الذي أراده الإسلام وأقره منذ 14 قرنا من الزمان. أطفال تربوا كما ينشد الإسلام. بعد استعراضنا لتعاليم الإسلام الحنيف في ميدان تربية الطفل وتنشئته ليكون لبنة صالحة في مجتمع صالح، يجدر أن نرى نماذج حية كدليل واضح على جدوى تلك التعاليم الهادفة. وأفضل تلك النماذج كما يشهد التاريخ محمد عليه الصلاة والسلام في طفولته وصباه، وكان تربيته صلى الله عليه وسلم تربية يرضاها الله عز وجل، هي أساس التعاليم التي سيحملها ويدعو إليها عندما يكلف بالدعوة بها بعد أن يوحى إليه. فأبوه عبد الله من أشرف شباب قريش وأعدلهم مسلكا في الحياة، وقد أحسن اختيار زوجه، بل الله سبحانه وتعالى الذي اختارها له لتكون أم خير البشر جميعا. ومن ستكون على يديه هداية البشر بعد ضلال وغواية؟ ومن هذا اللقاء الطاهر الشريف كان إنجاب النور الذي أضاء الدنيا بعد ظلام. وهنا نقف لنرى مشاهد تكاد تقطع نياط القلوب. نرى محمدا صلى الله عليه وسلم في طفولته المبكرة يحيا بين أصابع الأسى، فلا يترك مرحلة من مراحل عمره إلا لينتقل إلى أخرى أقسى وأعنف، وكأن الله تعالى يعده منذ صغره لتحمل ما فوق طاقة البشر في سبيل الدعوة التي سيقوم بإبلاغها إلى الثقلين، وكأن الله تعالى يجبر قلوب من يأسون من قومه في حياتهم إلى يوم القيامة، حينما تعصر قلوبهم آلام الحياة، وحينما يقابلون شدائد الدنيا التي هي ضربة لازب على بني البشر. فأحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى يقابل في حياته منذ طفولته أشد مما يلاقون، ويتحمل قلبه الغض من الأسى والألم أكثر مما يتحملون، فليس لهم ولا لمسلم إذن أمام الآلام والمحن أو أمام ابتلاء الله تعالى واختياره لعباده إلا الصبر والتحمل حتى يفرج الله الكرب والعسر. ومن منا لا يحمي قلبه حينما يعلم أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام ولد فلم ير صورة أبيه كما يرى الأبناء، ولم ينطق فمه بكلمة أبي واكتفى بكلمة أمي، حتى هذه الكلمة لم يدم نطقه بها طويلا، فقد ماتت أمه حينما بلغ السادسة من عمره، وهي السن التي يحتاج فيها الطفل إلى فيض من الحنان، وقد وجد مع موتها أن جناحي الحنان من حوله مهيضان، لا أبا ولا أم، فانتقل إلى مصدر آخر للحنان، لكنه لا يعدل الأب ولا الأم، انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب، فأفضى عليه جده الحنان كله، لكنه لم يغنه عن حنان الوالدين، وهذا المصدر أيضا لم يدم طويلا، إذ مات جده بعد عامين من كفالته له، فانتقل وهو في الثامنة من عمره إلى رعاية عمه أبي طالب، وكان ذا عيال كثيرين وليس ذا مال كثير. فعاش محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الخضم من الولد، وكان إذا استرجع بالذاكرة سنية طفولته التي ما زال يعيشها وجدها مترعة بالألم، فالموت يتخطف مصادر الحنان من حوله في صور متلاحقة، والطفل يعيش وسطها صابرا جلدا، كأنه يستعجل عقلية الرجال وتحمل الرجال. وهنا ينبغي أن نلحظ أن التدليل المسرف للطفل يفقده الشخصية السوية والعقل المتزن. فمحمد عليه الصلاة والسلام أعطي لمرضعة غير أمه، هي حليمة السعدية، وكانت فقيرة، فقضى صدر حياته في بيت ليس فيه الترف المسرف بل القصد والتقشف، وعاش هذا الصدر من حياته في الصحراء حيث الصفاء والنقاء، نقاء الرمال وصفاء السماء، وحيث الاعتماد على النفس، وحيث الخشونة في العيش، وكأنه بذلك قد هيئ لفراق والديه، فلا يلتصق بهما التصاقا، التصاقا يهلكه لو قدر الله تعالى موتهما. إن طفولة محمد صلى الله عليه وسلم طفولة مثالية، وتعتبر نموذجا يحتذى لسلامة النشأة واستواء الشخصية من مراحل العمر. إن المناخ الذي عاش فيه وهو طفل مناخ طاهر نظيف، ليس فيه شيء من فساد التربية ومساوئ التنشئة التي إن وجدت في مناخ أو بيئة كونت شخصيات سيئة يصعب إصلاحها بعد نشوئها على السوء والفساد. ثم انتقل محمد صلى الله عليه وسلم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وكأنه اجتاز مرحلة الصبا لقيامه فيها بأعمال الشباب بل الرجال، فلم يبلغ الثانية عشرة من عمره حتى يكلم عمه أو يكلمه عمه ليعتمد على نفسه، فيدفع به عمه على ذلك باصطحابه معه في التجارة، فيجد من ابن أخيه العقل الراجح والسير المتزن والتفكير الواعي السليم. حتى لعبه صلى الله عليه وسلم كان فيه شريفا عفيفا. لعب ذات يوم مع أترابه فكانوا يرفعون ثيابهم يحملون فيها الأحجار ينقلونها من مكان إلى مكان بحجورهم، وكان محمد عليه الصلاة والسلام دونهم يشد ثيابه على جسمه ولا يرفعها تعففا وتأدبا. حتى مغريات الشباب كان إذا مالت نفسه إليها نام دون أن يشاهدها حتى لا تفسد عليه طبعه النظيف. فلقد كان يرعى غنم أهله ذات يوم ومالت نفسه إلى النزول حيث أماكن اللهو والمتعة، فعهد إلى زميل له ليلحظ غنمه حتى يعود، ولما وصل إلى مكان اللهو غلبه النوم فنام. نام ولم يستيقظ إلا حينما لفحته حرارة الشمس، وتعلم في شبابه المبكر ضرب النبال وحمل السلاح، فوقف مع أعمامه في حرب الفجار وهم يصدون قبيلة هوازن. ولما أسفرت الحرب أو انتهت بحلف الفضول كان محمد صلى الله عليه وسلم من حاضري هذا الحلف ليشهد ما يقوم به الرجال. نعود فنقول إن طفولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصباه وشبابه كل أولئك كان غاية في المثالية المنقطعة النظير. فالفتيان والصبية والشباب من حوله في لهو وضلال ومجون، وهو من بينهم في عمل جاد وتفكير سام وهمة عالية وعزوف عما يعج به المجتمع آنذاك من فساد وانحراف في العقيدة والسلوك. وفي يوم كلمه عمه أبو طالب قائلا: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي، وخديجة بنت خويلد تستأجر الرجال للتجارة في مالها نظير جعل، فهل لك أن أكلمها؟ فقبل هذا العرض قائلا: ما أحببت يا عم. وحينئذ انتقل محمد عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة الاعتماد الكامل على نفسه مبكرا، أو دخل حمى الرجولة قبل أترابه وأنداده. عناية الله سبحانه وتعالى له حفظته، فهيأت له المناخ النظيف والبيئة السليمة، وخلقت فيه النوازع الخيرة التي تجنح إلى رياض الحق والصلاح، وينأى به عن مواطن الرذيلة ومباءات الفساد. وكأن طفولته هذه تهتف بأمته أن يسيروا على هذا النهج في التربية، فحياته كلها طفلا وصبيا وشابا ثم رجلا أسوة حسنة للبشرية جمعاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي القرآن الكريم وتاريخ الصحابة الأجلاء نماذج حية لطفولات مثالية ولنوع من التربية فذ فريد. فلقمان الحكيم وهو يوصي ابنه تلك الوصايا الجامعة الحكيمة إنما كان يرسم صورة نابضة للفتى المثالي في الحياة، وكأنه بذلك يضع معالم الطريق أمام الابن منذ صغره أو منذ فجر حياته كي لا يحيد عنه مهما تباعد به الزمن. فمنذ يعي الطفل ينبغي توجيهه إلى ما تسلم به عقيدته ويصلح سلوكه وتسمو منازعه، ليشب على هذه السلامة في العقيدة وعلى هذا الصلاح في السلوك وذلك السمو في المنزع، فيكفي المسؤولين عنه في الكبر الجهد الكبير الذي يبذلونه في التقويم والإصلاح، فجاءت وصايا لقمان الحكيم لابنه ذات مناح ثلاث. المنح الأول منح تأصيل العقيدة السليمة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذا المنح تأتي الوصية بالوالدين لعظم أمرهما وخطورة عقوقهما. والمنح الثاني منح التنبيه إلى قدرة الله تعالى على كل شيء وعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. والمنح الثالث منح تحسين السلوك والسمو بالمنازع الفطرية: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فوصايا لقمان هذه تضمن بعد الانصياع لها إيجاد الإنسان المثالي على مسرح الحياة لتطيب الحياة. وسنعرض لبيان قيمة هذه الوصايا في حياة النشء في كل جيل بعد قليل إن شاء الله. وإسماعيل عليه السلام حينما استجاب لأبيه ورضي بأن يذبحه قربانا لله كان آية واضحة على نتيجة حسن التربية، وكأن في ذلك إشارة وتنبيها لأولياء الأمور إلى أن حسن التربية يثمر الطاعة المرجوة من الأبناء والاستجابة للنصح والإرشاد، وهي ثمرة حلوة تريح الآباء وتبهج نفوسهم. فليس في الحياة أفضل من أولاد طائعين مستجيبين، وليس في الحياة أيضا آلم وأشقى من أولاد ديدنهم المخالفة والعناد. وهنا يجدر بنا أن نشير إلى نصائح تربوية لتكون نبراسا للآباء وتوجيها للأبناء بغية أن يصير هؤلاء وهؤلاء من السعداء إن شاء الله تبارك وتعالى. الوصايا العشر في مجال التربية: أولا، لقد أصبح من البدهي لدى كل من يتصدى لتربية الطفل أن القدوة الحسنة خير وسائل التربية، ومن ثم تكون الوصية الأولى بالحرص كل الحرص على أن يبدو الوالدان ومن يقومون بتربية الطفل وتهذيبه في الصورة اللائقة التي يرضاها الله الخالق سبحانه وتعالى والتي يقرها العقل، فإن ظهور المشرفين على الطفل في تلك الصورة خلقا وسلوكا يكفي هؤلاء المشرفين مؤونة الزجر والنهي، ويجعل الأولاد يسيرون تلقائيا في الطريق المستقيم والجادة السوية. فمثالية الوالدين لا تنتج سوى مثالية الأولاد، فالطفل في صغره كالصفحة البيضاء أو الورق الحساس الذي يستخدم في التصوير والأفلام، إنه يلتقط كل ما يقع تحت حسه ويحتذي كل ما يشاهده إن خيرا واعتدالا وإن شرا وانحرافا. إن الطفل في صغره يعد والديه المصدر الأساسي لاستقاء ما يعينه على الحياة، أو يعتبرهما النافذة الوحيدة التي يطل منها على الحياة، فإذا كان هذا المصدر صافيا من شوائب الانحراف خاليا من أدران الفساد كان كالمنبع النظيف الذي يرسل الماء الفرات. فالصدق والإخلاص وحب الخير للناس من الفضائل المحمودة التي يرجو كل والد أن تنطبع في شخصية ولده، ولكن هذه الرغبة لن تتحقق إلا إذا كان الوالدان بسلوكهما يشعان هذه الفضائل كمصدر النور الساطع الوهاج. فلا يعقل أن يلتزم الطفل الصدق ووالداه أو أحدهما يلتزم الكذب. فالوالد الذي يطلب من ابنه أن يخبر الطارق بأن والده غير موجود لعدم رغبته في لقائه هو والد يجني على ابنه دون أن يشعر، فقد سقاه الكذب ونشأه عليه. فليتق الله كل والدين في أولادهما، وليحرصا كل الحرص على أن يكونا أمام أولادهما صورة مشرقة من حيث السلوك والخلق والنهج السوي في الحياة. إن بدو الوالدين أو المعلمين أمام الأطفال في صورة مهزوزة أو منحرفة عن الجادة التي رسمها ديننا الحنيف يشكل أطفالا مهزوزي الشخصية منحرفين، وحينئذ يكون من العسير على من جنوا عليهم لجهلهم بأصول التربية السليمة أن يقوموهم أو يرجعوهم إلى الطريق السوي. وحينئذ أيضا لا يجوز لهم أن يصرخوا أو يستغيثوا من سوء سلوك أولادهم، بل عليهم أن يرددوا المثل العربي القديم: على نفسها جنت براقش، فهم الجنات وإن كانت جنايتهم بدون قصد، ولكن النتيجة وخيمة أمامهم يكتوون بنارها. فلا يعفيهم من الذنب حسن النية وعدم القصد، ونحن الآن من جانبنا في هذا المجال نسدي تلك النصيحة، فالدين النصيحة، حتى نقطع حجة من يعتذر بعد فوات الأوان، ونهمس بل نهتف في آذان القائمين على تربية الأطفال أن يلزموا السلوك الحسن أمام الأطفال حتى تجنوا ثمارا يانعة حلوة، وحينئذ تكونون كالذراع الذي يكد في رعاية زرعه بمهارة وحذر لينعم بعد الكد بجود الثمار ووفرة المحصول. ثانيا، غرس العقيدة وتأصيلها. إن العقيدة السليمة تغرس في نفس الطفل بوسائل عدة، أولها بل أهمها انبعاثها من نفس القائمين على تربية الطفل. فحرارة العقيدة تنبعث من نفس صادقة إلى نفس غضة صافية، فتستقر فيها استقرارا يصعب معه اقتلاعها مهما كانت وسائل الاقتلاع. فالوالدان ذوا العقيدة السليمة يكون أولادهما ذوي عقيدة سليمة أيضا، فهذان الوالدان يقومان في البيت بسلوك ينم عن سلامة العقيدة واستواء الفهم، وينطلقان دائما بما يتفق وتلك العقيدة في سلامتها واستوائها، والأولاد من ورائهما أو من حولهما بحكم التقليد والاحتذاء بما يقوم به الوالدان، ويرددان دائما ما يردد الوالدان من عبارات الإيمان واليقين، ويكون ذلك بمثابة البذرة الأولى لسلامة العقيدة لدى الأطفال. ولا على الوالدين حينئذ سوى إرواء تلك البذرة بما يقويها وينميها في نفوس الأطفال بلفت نظرهم دائما إلى مظاهر قدرة الله تعالى في الكون، وإفهامهم دائما بأن هذا الكون الفسيح وتلك الطبيعة الجميلة الخلابة هي من صنع الله الواحد الأحد، وتنبههم كلما قاموا بعمل صالح إلى أن جزاءه من الله الجنة، والجنة أجمل وأفضل من كل ما يشاهده الطفل في الحياة من مناظر آثرة وجمال خلاب وطيبات ممتعة. وتنبههم كلما قاموا بعمل سيء إلى أن جزاءه النار، والنار مؤلمة، وهي في إيلامها أشد من كل ما يحسه الطفل في الحياة من الواردان من ألوان العقاب وغيره. فينشأ الطفل وفي ذهنه أن الله تعالى الذي خلقه وخلق له المتع التي ينعم بها في الحياة يجازي المحسن على إحسانه بالجنة ويعاقب المسيء على إساءته بالنار، فيشب ملتزما لا فوضويا لتأكيد مبدأ الثواب والعقاب لديه منذ الصغر، ويشب محبا لله الخالق الذي خلق له كل ما يتمتع به والذي يدعوه إلى الحق وفعل الخير وينهاه عن الشر وفعل السوء. وتثمر البذرة بعد استوائها شجرة تثمر العقيدة السليمة والسلوك الحميد. نواصل القراءة تحت عنوان الوصايا العشر في مجال تربية الأطفال. ثالثا، حمد الله تعالى على النعم وشكر الناس على المعروف. ينبغي بعد غرس العقيدة في نفس الطفل أن نهتم بتوجيهه إلى شكر الله تعالى على نعمه المفاضة عليه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ليعتاد الشكر دائما على النعمة وإسداء المعروف، وليسهل جذبه إلى عبادة الله تعالى كفاء ما أنعم به عليه. فنفهمه أن الله تعالى هو الذي يمنحه القدرة الذكائية ليحصل العلم، وهو الذي يهبه النجاح والتفوق، وهو الذي يبرئه من المرض، وهو الذي يكفيه السوء. فإذا كان صديقه يستحق منه الشكر على هدية أهداها إليه، فالله تعالى يستحق غاية الحمد على نعمه التي لا تحصى. وشكر الله إنما يكون بطاعته والقيام بما فرض من فروض، فلنوجهه إلى الصلاة لله حمدا له على نعمه وآلائه، ولنبين له أهم ثمار الصلاة ليحرص عليها بعد الاقتناع. فمن ثمار الصلاة البعد عن الفحشاء والمنكر وعن كل ما يغضب الله تعالى، ومن ثمارها حب الخير للغير، ذلك الحب الذي يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليسير ركب الإيمان وركب الإنسانية في طريق الفلاح المنشود. وهذا الأمر بالمعروف وذلك النهي عن المنكر مظنة تعرض الآمر الناهية لما يكره من المأمور والمنهي. وحينئذ ينبغي أخذ النفس بالتحمل والصبر ليزيد الأجر والثواب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. رابعا، التواضع لله وحب الخير للناس. من العقيدة الراسخة والدعوة على القيام بالعبادات المفروضة يتفجر الخير من سلوك الطفل، أو ينبغي أن يتفجر تلقائيا أو بالتنبيه إليه. ومن ثم تجيء الوصية بالجانب التهذيبي الذي يتفق مع القيام بالعبادات ليكون من أهم ثمارها وعلى رأس أهدافها. فينبغي توجيه الطفل إلى التواضع لله والاعتراف أو الإقرار بأن كل ما يحدث من خير وفضل هو من الله المانح للخير والفضل. والتواضع لله يثمر التواضع العزيز لمن يعاشرهم الطفل من البشر، وهما معا يثمران غرس الحب في قلبه لمن حوله، فيتحقق التآلف المنشود بين الطفل وأفراد المجتمع الذي يعايشه. وذلك التآلف ذو أثر كبير في إراحة النفس وهدوء الخاطر وشعور الطفل بسعادة وارفة الظلال، إذ لا سعادة في جو تسوده الكراهية والبغضاء. إن تآلف الطفل مع أقرانه يكسبه الاستقرار النفسي ويعود عليه بالنفع في حياته، إذا كان هؤلاء الأقران من ذوي خلق كريم وشخصيات متزنة. وهنا ينبغي تحذير الطفل بعد إقناعه من مخالطة قرناء السوء، فهم كالمرض المعدي أو الوباء الفتاك. وفي الوصية بالتواضع المحمود يقول لقمان الحكيم لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالله عز وجل يكره المختال الفخور لأنه يضر نفسه، إذ يوقعها في نار العداء مع أفراد مجتمعه، فهو باختياله وفخره يوغر صدور أقرانه ويحملهم على عدائه، وتحين الفرصة لإلحاق الضرر به. وكيف يحس الطفل طعم السعادة في جو مترع بالعداء والبغضاء؟ وكيف يفرغ لعمله وهو بكل طاقاته يتقي خطر من أوغر صدورهم بفخره واختياله؟ خامسا، التحذير من الإسراف في كل شيء. إن الإسراف في كل شيء يودي بالمسرف إلى الإفلاس المهين، والإسراف حتى في الطاقات والقدرات البشرية مؤد إلى تلك النتيجة السيئة، والمسرف شخص تعوزه الشخصية السوية والسير المتزن في الحياة، وهما لا يتحققان إلا إذا درب الطفل على اكتسابهما منذ الصغر. ومن ثم ينبغي تمرين الطفل على القصد في كل شيء، في المال الذي معه وإن قل، وفي الطاقات الطبيعية الممنوحة له من الله الخالق، وفي الوقت الذي يعيشه. فكم من أطفال أهمل المسؤولون عنهم تدريبهم على القصد، فانزلقوا إلى الإسراف ولم يفيقوا إلا بعد أن أودى بهم الإسراف إلى عواقب وخيمة، وعندها جأروا بالشكوى واستمطروا اللعنات في الكبر على من أهملهم في الصغر. يقول لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. والقصد في المشي تنداح دائرة معناه لتشمل جميع خطى المرء في الحياة. إن تلك الوصايا والنصائح التي أسداها لقمان لابنه هي قمة في هذا المجال، وهي مناسبة للطفل في أولى مراحل عمره، ولا اعتراض على ذلك. يكون بعضها لا يناسب الطفل كالتوجيه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، منها ما يناسب الصغير ومنها ما لا يقوم به إلا الكبير. فلنعود الطفل منذ صغره على إسداء النصيحة بالخير إلى زملائه وأترابه، وعلى استنكار المنكر والنهي عنه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وتصدير الوصايا بلفظة يا بني دليل على مناسبتها للطفل فوق ما في تلك اللفظة من حنو جاذب إلى الاستجابة والانصياع، وكأن في ذلك توجيها للآباء والمسؤولين عن الطفل إلى اتخاذ أسلوب الجذب الحاني عند النصح والإرشاد ليضمنوا الاستجابة والبعد عن العناد. سادسا، التزام الوسط في توجيه الطفل وتقويمه. إن العنف في تربية الأولاد يشبه الإهمال البغيض والتدليل المسرف، إذ النتيجة واحدة، فالأطفال الذين يعيشون في هذين المناخين، مناخ العنف ومناخ التدليل، يصلون في النهاية إلى شخصية مضطربة وإن تفاوت الاضطراب. ففي ظل العنف يكون الخوف وضعف الشخصية والرغبة المكبوتة في الثأر والانتقام، وفي ظل التدليل المسرف يكون الإنمياء والحيرة وفقد الاعتماد على النفس. ومع هذه المثالب يكون الشخص كالميت في مجتمعه، فيشعر بالأسى يعتصره حينما يوضع في معترك الحياة، فلا يجد معه ما يصارع به الحياة إذ لم يسلحه والداه. ومن ثم ينبغي الاعتدال الحصيف في تربية الأطفال وتنشئتهم، فليبتعد المسؤولون والمشرفون على الأطفال عن الإسراف والمبالغة في العنف أو الحنان، فإنه إذا تبين لنا أن العنف في مجال تربية الطفل لا يجدي، وأن الإهمال والتدليل ضاران، كان واجبا علينا أن نلزم الوسط، فنعنف برفق ونرفق بعنف. نعنف حينما يستدعي الأمر العنف الرحيم، ونحن دون ما إسراف بقلب الحنو إلى التدليل المذموم. لا بد أن يعاقب الطفل على الخطأ أو التقصير عقابا يناسبه بعد توضيح خطئه وتقصيره، ليقر بخطئه إقرارا يعتبر مبررا لعتابه بعد الصفح عن الخطأ والتقصير الأولين. كما أنه لا بد أن يشجع ويكافأ حينما يقوم بعمل فوق ما كلفه، أو يأتي بنتيجة أسمى مما طلب منه. وهنا ينبغي أن نفهم أن مكافأة الطفل على العمل المنوط به تجعله يتقاعس عن أداء العمل إذا حرم المكافأة، فيجب إفهامه أن العمل الواجب عليه ينبغي أن يؤديه دون مقابل، لأن أداءه له يعتبر من أهم مقومات شخصيته في الحياة. فوجوده في مجتمع يوجب عليه أن يقوم بعمل مجد، وإلا كان مهملا لا يعبأ به أحد ولا يلتفت إليه أحد، ولا يرضى بذلك ذو كرامة من البشر. سابعا، إرادة الأطفال ينبغي أن تراعى بقدر. للأطفال إرادة ينبغي مراعاتها بقدر، حتى يعتادوا حرية منذ الصغر، فيدلون بآرائهم فيما يناسب تفكيرهم وقدراتهم من أمور الحياة، وهم في هذا المجال قد يصيبون وقد يخطئون، فإن أصابوا وجب التشجيع، وإن أخطأوا فلا يحسن التنبيه المخزي والزجر المحطم للشخصية، فهذه العقوبات ذات خطر جسيم على شخصية الطفل، ربما لا يدركه الآباء أن وقوعه في تلك اللحظة، لأن أثرها السيء لا يحدث من فور وقوعها، وإن خطرها يشتد إذا ما حدث النهر والزجر والتأنيب في ملأ من الناس أو أمام جمع من زملاء الطفل وأصدقائه. إن الطفل إذا انتقل إلى ما بعد الطفولة من مراحل كان لزاما على المسؤولين أن يحترموا حرية رأيه، فيحققوا له رغباته المعقولة، لأنها تتفق في معظم الأحيان مع ميوله التي فطر عليه، ويسلمنا هذا القول إلى الحديث عن الوصية التالية. ثامنا، رغبات الأطفال والشباب لا يجوز رفضها دائما، لأنها تعبر عن ميولهم الفطرية، وكبت الميول الفطرية السليمة بحجج واهية أمر جد خطير، فواقع الحياة أمامنا يؤكد هذا الخطر ويجليه. فالفتاة التي تجبر على الزواج ممن لا ترغب بحجة ثرائه العريض أو منصبه السامي أو قرابته القوية، فإنها تعيش حياة زوجية فاشلة قصيرة الأمد، تكتنفها التعاسة والجحيم. ومن ثم أوصى الإسلام بالاستئذان أو الاستئمار في هذا المجال، فقال عليه الصلاة والسلام: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صمتها. والفتى الذي يجبر على دخول كلية لا تتفق مع ميوله الفطرية يكون مآله التعثر والرسوب، وإن كانت مواد الدراسة بالكلية غاية في اليسر والسهولة. وكم من طلاب تفوقوا في كليات صعبة المواد لأنهم التحقوا بها بدافع من رغبتهم الفطرية، وليس لأولياء الأمور حينئذ سوى التوجيه والإرشاد. تاسعا، الكشف عن المواهب والميول عمل تربوي سديد. إن الكشف عن ميول الطفل ومواهبه الفطرية ثم توجيه خطاه في الحياة نحو هذه الميول أو نحو مرام هذه الميول ما دامت سليمة أمران يفجران ينابيع العبقرية. فاستعراض حياة العباقرة في العالم يؤكد أن هؤلاء العباقرة قد سعدوا بأولياء أمور فاهمين واعين يعرفون أصول التربية السليمة، فعملوا جاهدين على كشف ميول هؤلاء الذين صاروا عباقرة. كشفوا ميولهم منذ الصغر ثم وجهوهم إلى أعمال في الحياة تتفق مع هذه الميول. والدول المتقدمة تحرص بشتى الوسائل على كشف المواهب والميول لدى الأطفال لتوجيه خطاهم في الحياة نحو أعمال تتفق مع هذه الميول بعد كشفها. ونتيجة هذا المسلك التربوي السديد إيجاد عدد غير قليل من العباقرة أو القريبين منهم إن وجد لدى الأطفال قدر من الذكاء الفطري. فالذكاء وحده لا يحقق العبقرية المنشودة، فكم من أذكياء انطفأ ذكاؤهم وخبى وهجه لإرغامهم على القيام بأعمال في الحياة لا تتفق مع ميولهم الفطرية. وبهذا نرد على المتشائمين الذين يزعمون أن العالم اليوم مقدم على حالة عقم من العباقرة. فقد قرأت مقالا في صحيفة أخبار اليوم منذ زمن لكاتب متشائم يزعم هذا المزعم الخطير، فنقول له ولمن يشاركوه في هذا الزعم، نقول بإيجاز إن العقوبة توجد وتتوهج بقدر من الذكاء يوضع صاحبه في مناخ عمل يتفق مع ميوله ومواهبه الفطرية. عاشرا، مراعاة الجانب الإنساني في هذا المجال. ينبغي الحرص على الجانب الإنساني في هذا المجال، والنزوع إلى الجانب الإنساني يلزم كل إنسان في المجتمع وبخاصة الذي يتصدى لتربية الطفل أن يفجر في نفسه ينابيع الرحمة ويستمع إلى نداء الضمير الحي، فلا يقصر تربيته الرحيمة الواعية على أولاده فحسب، وإنما ينبغي أن تنداح دائرة رحمته لتعم أولاده وأولاد غيره في مجتمعه إن دعي إلى ذلك. والذين يدعون أو يوكل إليهم من غير الآباء هم المعلمون في جميع مراحل التعليم وبخاصة المراحل الأولى، فنهيب بهم أن يلتزموا الأسلوب الذي يرضاه الله تعالى في تربية النشأ في وطننا الحبيب حتى يوجدوا بعون الله تعالى لبنات صالحات لهذا المجتمع، وحينئذ ينعم الجمع بيانع الثمار ثمار التربية السوية المعتمدة على تقوى الله والاستجابة لأمر الله والمركوزة على يقظة الضمير والرحمة المنداحة والحب الغامر للناس جميعا ما داموا مسلمين. إن الثمرة للجميع والخير للجميع، للمعلم والمتعلم، للمربي ولمن يقوم بتربيته، فنهضة المجتمع ونظافته إنما تعودان بالخير على كل من يستظل بظله ويحيا على ثراه. إلى هنا ينتهي كتاب الأمومة والطفولة في الإسلام، تأليف عبد الغني أحمد ناجي. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب المرأة في ركب الإيمان للمؤلفة اعتصام أحمد الصراف. المسلمة في جهاد دائم. تعيش المرأة المنتسبة إلى الإسلام فترة عصيبة، فهي بعيدة عن تعاليم دينها وواجبات إسلامها، أسيرة لتيارات عنيفة أغرتها فاندفعت معها بعنف في غيبة وعيها الإسلامي، إلا أنه من فضل الله تعالى أن بقيت في مجتمعنا الذي ينتسب إلى الإسلام بقية خير تتطلع إلى أداء واجبها في الدعوة إلى الله واتباع سبيله الذي لا يضل من سار فيه أبدا. والدعوة إلى ارتداء الزي الذي يتمشى مع تعاليم الإسلام، وارتداء هذا الزي الذي يعرض المسلمة للنقد من بعض الناس والسخرية من البعض الآخر، ولكن هذا كله لا ينبغي أن يكون مثبطا لهذا الاتجاه النظيف الشريف، ولا من أن تجاهد الرائدات وتبذل ما تستطيع من طاقة في تصميم وإصرار. وإن النقد والسخرية لا ينبغي في منطق الإيمان الصادق أن يزعزع الثقة بالنفس والتفاني في مرضات الله تعالى بالجهاد المستمر، والتفاني في مرضات الله سبحانه عاقبته الفوز للدعاة إلى الله والحق، والخذلان للمتمردين على الدعوة والساخرين منها. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والتبعة الملقاة على عاتق الرائدات الداعيات إلى الله تتطلب الصبر وعدم الالتفات إلى المثبطين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وعلينا أن نلتمس رضا الله وحده سبحانه وتعالى، وأن لا نسكت ولا نجامل ولا نجبن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إن بعض الأخوات يعتقدن أن الزي الذي يرضي تعاليم الإسلام يقف في طريق زواجهن، وهذه دعاية مسمومة يجب أن تنتبه المرأة المسلمة إليها. وخبث هذه الدعوة ظاهر لمن تأملها من العاقلات، لأن المرأة بطبيعتها حريصة على الزواج. ونحن إذا نظرنا نظرة واقعية، والصراحة في هذا المجال يجب أن تكون، إذا نظرنا نجد أن أفسق خلق الله من الرجال إذا أراد الزواج يفتش كثيرا وطويلا عن إنسانة يطمئن على عرضها مع فسقه، لأن الرجل بطبيعته يهمه أولا وقبل كل شيء أن تكون زوجته له وحده. فإذا كان هذا هو أمر الفاسق، فما بالنا بالإنسان المؤمن الذي يكون في سلوكه موضع رضا الله سبحانه وتعالى. لا بد وأن يختار الإنسانة العفيفة الأمينة، والعفة والأمانة مظهر، وعنوانه التستر والاحتشام. وبعد هذا يتضح أن العفة والأمانة على العرض هي التي تجذب الرجل المسلم، وليس التعري والاستهتار. ولا يعنينا كما لا يعني هذه القاعدة أن يكون هناك شذوذ من بعض الرجال، فمثل هؤلاء تخبث نفوسهم ولا مانع لديهم أن يتاجروا بأعراض زوجاتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي مثل هؤلاء يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وإن الإسلام يرشد ويدعو إلى اختيار الرجل الصالح ليكون زوجا يؤدي فرائض الإسلام من صلاة وصيام وغيرها من الفرائض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واعلمي يا أختي أن أمر الزواج كأمر الرزق، لا دخل فيه للزي ولا لغيره، وإنما هو تدبير الله سبحانه وتعالى. وتأملي معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وتأملي معي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فإذا كانت هناك معارضة لهذه الدعوة الشريفة فإنه يجب أن لا تكون لهذه المعارضات قيمة أو أثر، أو يكون لها أي معنى من معاني السلبية في نفوس الرائدات المسلمات، ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية